أيدت منظمة روسية وشخصية مصرية خطاب العام الجديد للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون قبل أيام. أصدر فرع المنطقة الساحلية الحدودية لمجلس النساء لروسيا كلها آمال روسيا نصا تضامنيا، وقال فيه إن القائد كيم جونغ أون أكد في خطابه بالعام الجديد على وجوب جعل عام 2017 عاما بالغ الأهمية في فتح مجال جديد في تحقيق التوحيد المستقل، وأشار إلى أن فكرته الخاصة بالتوحيد المستقل تنال تأييدا وموافقة تامة من البشرية التقدمية، وتبث الأمال في التوحيد في نفوس الشعب الكوري الذي يعاني من مآسي الانقسام طوال أكثر من 70 سنة. وقال رئيس الحزب الاشتراكي العربي المصري في حديثه إن السيادة كيم جونغ أون لخص في خطابه بالعام الجديد النجاحات المفتخرة التي أهرزها الشعب الكوري في العام الماضي، وعرض المهام الكفاهية في العام الجديد، وتمنى للشعب الكوري تقدما كبيرا في بناء الدولة الاشتراكية القوية وتحقيق قضية توحيد الوطن في هذا العام أيضا، ملتفا بتراس حول قائده.